إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل الثالث الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، فتكلم أولا عن الحيض، عرف الحيض وبين السن في ذلك، وبين أحكاما أو بعض الأحكام التي تتعلق بالحيض. تكلمنا عن الحكم الأول وهو حرمة وطئ الحائض، و الحكم الثاني هو حرمة الصوم والصلاة على الحائض مدة حيضها، والأمر الثالث أو الحكم الثالث هو ما ذكره المصنف من حرمة مس المصحف للحائض من غير حائل، وكذلك قراءة القرآن للحائض. هذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعرفنا بأن الإجماع قائم على حرمة إتيان الحائض وحرمة الصلاة والصوم لها مدة الحيض. وأما فيما يتعلق بقراءة القرآن ومس المصحف، فجمهور العلماء ذهبوا إلى ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وبينا في الدرس الماضي أن ذلك هو الأولى والأكمل، لكن لا يوجد دليل يحرم ذلك، فيكون الراجح في هذه المسألة جواز قراءة الحائض للقرآن وكذلك جواز مس المصحف، والأولى أن يكون ذلك بحائل. يعني هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي وعلقنا عليه من كلام المصنف حفظه الله تعالى. ثم قال دال، وهو يتمم حفظه الله أحكام الحائض، قال يحرم على الحائض الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، يحرم على الحائض الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، وهذا الحكم هو حرمة الطواف بالنسبة للحائض، لأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تصح إلا مع الطهارة، والحائض على غير طهر، على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لأمنا عائشة في حجة الوداع لما أصابها ما يصيب بنات ابن آدم وهو الحيض، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، بمعنى أنه يحل لك كل ما يحل للحاج فعله. والحاج كما تعلمون يقرأ القرآن ويمكث في المسجد ويقف بعرفة ويرمي الجمار ويدعو الله عز وجل وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لها افعلي ما يفعل الحاج، يعني جميع الأعمال التي يعملها الحاج اعمليها وافعليها إلا ما استثناه الدليل. ومما استثناه الدليل الطواف، فالطواف لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت لهذا الحديث الثابت في الصحيحين. ثم قال المصنف وفقه الله: يحرم على الحائض اللبث في المسجد. هذه مسألة أخرى وحكم آخر، وهو حرمة اللبث في المسجد للحائض. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. هذا الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى هو ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة، فكلهم يرون أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث وتلبث في المسجد، واستدلوا على ذلك بهذا الذي ذكره المصنف: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقوله: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. ومن أدلتهم كذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ووجه الاستشهاد بهذه الآية هو قياس الحائض على الجنب، وقياس الحائض على الجنب، فالجنب قالوا لا يجوز له أن يلبث ويمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، يعني يمر بالمسجد فقط، فقاسوا عليها أو عليه الحائض. واستدلوا كذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها، الحديث الثابت في الصحيحين، أنها قالت رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في يوم العيد أن يخرجوا جميعا، يعني الطاهرات والحيض، وأمر الحيض باعتزال المصلى، هذا هو الظاهر في هذه الرواية. فقالوا يعني المصلى له حكم المسجد، المصلى له حكم المسجد، وإذا يعني أمر النساء باعتزال المصلى فاعتزال المسجد من باب أولى، اعتزال المسجد من باب أولى بالنسبة للحيض. هكذا استدلوا. ومن أدلتهم أيضا ما نقله جمع من الفقهاء من الإجماع على تحريم مكث الحائض في المسجد، يعني نقلوا الإجماع على ذلك. هذه أو هذا هو مجمل أدلة الجمهور على حرمة مكث الحائض في المسجد. وذهب بعض أهل العلم منهم محمد بن مسلمة من المالكية، وهو أيضا قول عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية، وقول المزني من الشافعية، رجح هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ورجحه كذلك شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله، رجحوا جواز دخول الحائض المسجد المكوث فيه بشرط أن تأمن من تلويثه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، استدلوا قولهم بأدلة كثيرة. الدليل الأول وهو أن الأصل هو براءة الذمة وجواز المكث في المسجد حتى يرد المنع، فتمسكوا إذن بالبراءة الأصلية، لأن المنع من المكث في المسجد لم يثبت فيه دليل، وما استدل به أصحاب القول الأول وهم الجمهور فأدلتهم لا تخرج عن شيئين: إما أن يكون الدليل صحيحا لكنه غير صريح كما في الآية وكذلك في حديث أم عطية، الأدلة صحيحة لكنها غير صريحة في المسألة، ويكون المراد بها حقيقة الصلاة لا مكان أدائها، يعني أمرهن بالاعتزال يعني اعتزال الصلاة ولم يأمرهن باعتزال المصلى. وما صح وما كان صريحا من الأدلة في منع الحائض من المكث في المسجد فإنه غير صحيح كالأحاديث التي أوردها المؤلف حفظه الله، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وكذلك إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب، فالحديثان ضعيفان، وممن ضعفهما البيهقي وكذلك ابن حزم و عبد الحق الإشبيلي الشيخ الألباني كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا. إذن فأدلة أصحاب القول الأول الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح. أيضا من أدلة أصحاب القول الثاني وهو القول الراجح هو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد وكانت تنام في المسجد، ومعلوم أن المرأة يعتريها الحيض، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها باعتزال المسجد حال كونها حائضة، وقد بوب البخاري عليه رحمة الله لهذا الحديث بقوله: باب نوم المرأة في المسجد. كذلك من الأدلة ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع الذي تقدم معنا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومن أعمال الحاج المكوث في المسجد الحرام. نعم. أيضا رابعا من الأدلة ربط ثمامة بن أثال، ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد، وكان ذلك قبل إسلامه، كان ذلك قبل إسلامه. كذلك من الأدلة أثر عطاء بن يسار رحمه الله أنه قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، صححه الألباني عليه رحمة الله. كذلك من أدلتهم جواز اعتكاف المستحاضة عند أمن التلويث للمسجد. فالشاهد إذن أن مكوث الحائض في المسجد خاصة إذا كان لحاجة كتعليم القرآن أو تعليم أحكام الفقه أو حضور درس أو نحو ذلك، فيجوز لها أن تمكث في المسجد وأن تحضر الدرس لكنها تجتنب الصلاة، تجتنب الصلاة. هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال حفظه الله ويجوز لها المرور في المسجد من غير لبث، هذا حكم آخر هو أن تمر بالمسجد، وهذا خلاف المكث. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة يعني قطعة من القماش يعني يسجد عليها المصلي، يسجد عليها المصلي، وهذا في دليل على جواز السجود على ما يسمى عندنا الآن بالصلاية يصلي عليها. فقال ناوليني الخمرة من، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، وهذا يدل على جواز مرور ودخول الحائض إلى المسجد. قال الشيخ حفظه الله ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه، يعني هذه جملة من الأحكام جمعها المصنف وفقه الله في هذه الكلمات، هذه كلها يعني جائزة. وتقدم كذلك أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، كما يجوز لها مس المصحف، والأفضل يكون بالقفازين. إذن هذه جملة من الأحكام التي تتعلق بالحائض التي أوردها المصنف وفقه الله، وقد علقنا عليها جميعا. ثم قال حفظه الله فائدة في حكم الصفرة والكدرة، يعني أراد في هذه الجملة أن يبين معنى هاتين الكلمتين، لأنها تتعلق بأحكام الحيض. قال في حكم الصفرة والكدرة، قال الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر. المقصود بالصفرة والكدرة يعني سائلان يخرجان من المرأة، أحيانا يكون ذلك قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض، وقد يكون أثناء الحيض، وقد يكون ذلك أثناء الحيض. والمراد بالصفرة يعني سائل أصفر كماء الجروح، سائل أصفر كماء الجروح. والمراد بالكدرة يعني ماء ممزوج بحمرة، ماء ممزوج بحمرة. فهذا يسمى الصفرة وهذه تسمى الكدرة، ولها أحكام في الشرع. قال المصنف: فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضا، يأخذان أحكامه السابقة. نعم، يعني أن الصفرة والكدرة إذا كانت في أثناء الحيض فهي حيض، لأن بعض النساء يخرج لها مثلا الدم قوي في اليوم الأول يوم الثاني ثم بعد ذلك يخف حتى يصير صفرة أو كدرة، يخرج ماء أصفر أو ماء ممزوج بحمرة. فهذا إذا كان في أيام عادتها فهو حيض، مثلا عادتها 5 أيام أو 6 أيام، في اليوم الثالث رأت الصفرة والكدرة فنقول أنت ما زلت حائضة، أنت ما زلت حائضة. ولهذا قال الشيخ: يأخذان أحكامه السابقة، يعني أحكام الحيض السابقة. قال: وإن خرج من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئا، يعني أن الصفرة والكدرة قبل الحيض هذه تعتبر طهرا، تعتبر طهرا، والمرأة كما قال الشيخ وتعتبر نفسها طاهرا. لماذا؟ قال: لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن بعد الطهر يعني إذا كانت مثلا عادة المرأة 4 أو 5 أيام أو 6 أيام فأكملت أيام عادتها ورأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت الصفرة والكدرة فنقول هذه الصفرة وهذه الكدرة لا تضرك. نعم هي تنقض الوضوء لكنها لا توجب الغسل، لا توجب الغسل، فأنت طاهر فتزيلي ما خرج من تلك الصفرة أو الكدرة ويجب عليك الصلاة. إذن فالصفرة والكدرة قبل الحيض طهر، وكذلك إذا كانت بعد القصة البيضاء فهي طهر، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال الشيخ: وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث لقولها: كنا لا نعد، كنا يعني الصحابة رضي الله عنه، كنا نرى أو كنا يعني نفعل أو نحو ذلك، هذا كله يعني محمول عند المحدثين على أن الحديث له حكم الرفع. قال الشيخ: لماذا معللا؟ قال: لأنه يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض، تأخذان أحكامه، تأخذان أحكامه. وهذا الحكم فيما يتعلق بالصفرة والكدرة هذا مهم جدا أن تعلمه المرأة. إذن فالخلاصة أن الصفرة والكدرة إذا كانت أثناء الحيض أو كانت متصلة به قبل أن ترى القصة البيضاء فهي حيض، الصفرة والكدرة تعتبر حيض. وأما إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض أو كانت بعد الطهر بعد أن رأت القصة البيضاء فهي طهر، فهي طهر. هذا خلاصة ما يتعلق بالصفرة والكدرة. قال الشيخ حفظه الله: فائدة أخرى، السؤال ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ الجواب: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين. وهذا يعني سؤال مهم، يعني قد تسأل المرأة وتقول يعني كيف أعرف أن الحيض قد انتهى وأنه قد وجبت علي الصلاة، يجب علي أن أغتسل ويجب علي أن أصلي. الشيخ يجيبها فيقول: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين. العلامة الأولى قال: نزول القصة البيضاء، وهي بفتح القاف، القصة، القصة وليس القصة، القصة. قال: ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، وقد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. إذن هذه العلامة الأولى يعني التي تسمى بالقصة البيضاء، يعني هي عبارة عن سائل، سائل لزج يخرج للمرأة إذا تخلص الرحم من جميع دم الحيض الموجود، فتنزل هذه القصة البيضاء إعلاما وإذانا، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى كونا، على كعلامة على طهر هذه المرأة. والقصة مأخوذة من القص، والقص هو الجير الأبيض، ويسمى الجص، يسمى الجص، فشبهت هذه القصة به، شبهت هذه القصة به. وهذه القصة الأصل فيها هو البياض، لذلك تسمى القصة البيضاء. لكن إذا كان هذا البياض غير خالص، قد يكون هذا البياض غير خالص، فهنا ننظر، قد يكون ذلك كدرة أو صفرة، وهنا لا تطهر المرأة كما تقدم. يعني عندما تكتمل أيام العادة المرأة لا ترى القصة البيضاء، وإنما ترى صفرة وكدرة، نقول أنت ما زلت حائضة، أنت ما زلت حائضة حتى ترين القصة البيضاء. لكن، وهذا الأمر الثاني، قد يكون يعني هذا السائل اللزج الذي يخرج هو القصة البيضاء، قد يكون يعني معها التهاب في الرحم، فهنا لا تخرج بيضاء خالصة، قد تخرج معها شيء من الصفرة، وذلك هو السبب في تغير لونها. ففي هذه الحال تكون يعني المرأة طاهرة، وهذا تدركه المرأة لأنها تعلم هل لها التهاب في الرحم أو لا. إذن ففي هذه الحال، هذه الحال يعني إذا نزلت القصة البيضاء تكون المرأة طاهرة. وربما يعني بعض النساء، على حسب كلام الشيخ، بعض النساء قد لا تنزل لها هذه القصة بيضاء بياضا خالصا، وتعرف أن عددها تخرج يعني هذه القصة تميل إلى الصفار، تميل إلى شيء من الصفار. فالشاهد أن هذه القصة هي علامة من علامات طهر المرأة. العلامة الثانية وهي الجفوف، وهو يعني انقطاع الدم وانحباسه. كيف تعرف ذلك؟ قال الشيخ: وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء، لا من الدم ولا من الكدرة ولا من الصفرة. وهذه علامة الجفوف، هذه علامة الجفوف. إذن هاتان علامتان تعرف بهما المرأة تعرف بهما المرأة طهرها. قال المصنف حفظه الله رابعا: ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها. هذه مسألة أيضا من مسائل الحيض يكمل بها المصنف وفقه الله كلامه في هذه في مسألة الحيض ليشرع بعد ذلك في الاستحاضة. قال: يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني المراد هنا الغسل من الحيض، وهذا أمر مهم ولا بد منه للمرأة، فإذا طهرت من الحيض يجب عليها أن تغتسل غسلا واجبا، غسلا واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاغتسلي وصلي، يعني قبل أن يأتيها زوجها وقبل أن تصلي يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل. قال: وصفته، يعني صفة هذا الغسل، قال: أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، يعني تنوي رفع هذا الحدث عنها، ثم تقول: بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع جسمها وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إذا كان مظفورا، وإنما ترويه بالماء. يعني بين الآن في بداية الغسل ماذا تصنع المرأة، أنها تسمي الله عز وجل، تنوي أولا رفع الحدث الأكبر، ثم تقول بسم الله، ثم تأخذ الماء في يديها وتفيض الماء، قال، على جسمها وتروي أصول شعر رأسها. فتأخذ يعني حفنات من الماء وتجعلها فوق رأسها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني إلى جلدة الشعر، إلى جلدة الرأس. قال: ولا يلزمها نقضه إذا كان مظفورا، يعني إذا كان شعرها مظفورا فيلزمها نقضه، وإنما ترويه بالماء. قال: وإن استعملت السدرة أو المواد المنظفة مع الماء فحسن، لأن السدر يستعمل للنظافة ويقوم مقامه في زماننا استعمال الصابون. قال الشيخ: أو المواد المنظفة الأخرى فتستعمل أي شيء تتنظف به. قال: ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب وتجعلها في فرجها بعد الاغتسال، يعني تتتبع بها مواضع الدم، وهذا كله يعني من أجل النقاء والطهر، لأن هذا الدين دين جمال ونقاء وطهر. قال المصنف: لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك، وأسماء هي أسماء بنت شكل رضي الله عنها، هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تصنع المرأة إذا اغتسلت من الحيض، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحديث في صحيح مسلم كما أشار إلى ذلك المصنف وفقه الله. فالشاهد إذن أن المرأة إذا طهرت من حيضها أنها تغتسل وتنظف نفسها. قال الشيخ: تنبيه مهم، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. يعني هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر هل يلزمها أن تصلي العصر فقط أو يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ كذلك إذا طهرت في وقت العشاء هل يلزمها أن تصلي المغرب العشاء لوحدها أو تصلي المغرب والعشاء؟ الشيخ يرى أنها تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعلل ذلك بقوله: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. يعني أصحاب الأعذار كالمسافر مثلا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بمعنى أن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا، وهذا للعذر وهذا للعذر. قالوا: فكذلك الحائض، كذلك الحائض. ثم أورد رحمه الله حفظه الله كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله ونقل فيه كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، هذا هو قول جمهور العلماء. نعم. وذهب الحنفية إلى خلاف ذلك، وقالوا بأن الحائض لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة، يعني إذا طهرت قبل صلاة قبل غروب الشمس فتصلي العصر فقط، وإذا طهرت في وقت صلاة العشاء فتصلي العشاء فقط. وبهذا يفتي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، واستدل هؤلاء بأمرين. الأمر الأول قالوا إنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة. يعني قالوا لأصحاب القول الأول: كيف نلزم هذه المرأة ونوجب عليها صلاة الظهر وهي في وقت صلاة الظهر معذورة شرعا؟ حتى لو قالت هذه المرأة أنا أريد أن أصلي، نقول لها لا يجوز لك أن تصلي، بل يحرم عليك أن تصلي لأنك حائض. قالوا إذن فصلاة الظهر وكذلك صلاة المغرب يعني دخل وقتهما في حال هذه المرأة معذورة فيها، وهي كونها حائضة. إذن فالأصل هو براءة الذمة. والأمر الثاني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. إذن فلهذين الأمرين قالوا لا يلزمها إلا قضاء الحاضرة، إلا قضاء أو أداء الصلاة الحاضرة. ومما يؤيد هذا القول أيضا قول الحنفية الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الفرق يعني بين الحائض والمسافر، وهو الذي اعتمد عليه الجمهور. فهناك فرق بين الحائض والمسافر، لأنهم جعلوهما في حكم واحد، لكن المتأمل يجد أن هناك فرقا بينهما، لأن الحائض غير مطالبة بالظهر ولا بصلاة المغرب، وإن كانت معذورة، لكن المسافر وإن كان معذورا أيضا إلا أنه مطالب بها، ولهذا يطالب بأن يصليها مع العصر، لأنه يجوز له شرعا تأخيرها إلى العصر. أما الحائض فهي أصلا غير مطالبة بها، وإنما هي مطالبة بصلاة العصر فقط، هي مطالبة بصلاة العصر فقط. ولهذا فإن الراجح على ما هو ظاهر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية، يعني أن الواجب عليها هو الصلاة الحاضرة، تصلي العصر وتصلي صلاة العشاء. لكن لو أنها أيضا صلت الظهر وصلت المغرب من باب الاحتياط فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به، خاصة لو صحت هذه الآثار عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة بن عباس، لو صحت هذه الآثار يعني فإنه لا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة رضي الله عنه. لكن بما أن هذه الآثار يعني لم يصح فيها السند فيؤخذ بهذا القول، لأن الأصل هو براءة الذمة، فلا نوجب على المرأة شيئا لم يوجبه عليها الشرع، فنقول الواجب صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ولو صلت الظهر مع العصر احتياطا وصلت المغرب مع العشاء احتياطا فلها ذلك، والله تعالى أعلم. قال وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، القول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى كلام الشيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن أيضا هذه مسألة ثانية، وهي إذا دخل عليها مثلا وقت صلاة الظهر، دخل مثلا صلاة الظهر يدخل على الساعة الواحدة مثلا، فهذه المرأة يعني أخرت صلاة الظهر حتى وصلت الساعة الثانية، وصلت الساعة الثانية فجاءها الحيض، فهل تقضي صلاة الظهر؟ الشيخ هنا يقول الراجح أنها لا تقضي، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك، وذهب أحمد والشافعي إلى أنها تصلي تلك الصلاة احتياطا وتقضيها احتياطا. على كل حال فالمسألة فيها قولان، والذي رجحه الشيخ هنا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف وفقه الله تحت الفصل الثالث في بيان ما يتعلق بالحيض، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الاستحاضة، ونرجع الكلام عن ذلك إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.